في كتاب الإيمان باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جامع بن شداد عن أسود بن هلال قال: قال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا مؤمن ساعة، يعني نذكر الله. قال الشيخ الباني: كان التصحيح على صوت الشيخين. قال أبو عبيد رحمه الله: وبهذا القول كان يقول سفيان والأوزعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الزيادة في الإسلام، لأنها كلها عذر منه. وحجتهم في ذلك ما وفق الله به المؤمنين في خمس مواضع من كتابه، منه قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقوله: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول، فاتبع أهل السنة هذه الآية وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الزاهية. إذن لاحظوا الباب: الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. سبق أن نثبت إلى أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الجملتان لا أقول، الأولى أن الإيمان قول وعمل، والثانية أنه يزيد وينقص، لا بد من الأصلين معا، أو لا بد من القول بالأصلين. فإذا قال الإنسان الإيمان قول وعمل برئ من مذاهب الزيادة، وبعد إكمال ذلك بقوله يزيد وينقص برئ من مذاهب الوحيدية، أنه يزيد وينقص. ذلك أن الزيادة يخرجون العمل من مسمى الإيمان. فمن جملة الأولى يقول الإنسان قد برئ إن شاء الله من مذاهب الزيادة، وإذا قال هو يزيد وينقص فقد برئ من مذاهب الوحيدية الذين يرون زوال الإيمان بمجرد النقص منه. يزول الإيمان عندهم كلية، لا يبقى إيمان مع شيء من النقص. لكن أهل السنة قالوا أصل الإيمان يبقى إذا زالت منه بعض واجباته، ومن باب أولى إذا لم يكمل في المستحبات، لأن الكمال نوعان في الإيمان: كمال الواجب وكمال المستحب. فالأعمال الواجب القيام بها لا تنقص، فلو نقص العبد منها شيئا نقص إيمانه الواجب. ولو حاولنا زيادة في ظاهر فيمكن أن نقول إن من العمل ما لو ذهب ذهب الإيمان كله، ومنه ما لو ذهب شيء منه بقي أصله ونقص الواجب منه الذي لا يزول الإيمان بزواله. وهنالك كمال مستحب لا ينفى الإيمان عند فقدانه، لا ينفى الإيمان عند فقدانه. هذا خلاصة ما قاله السنة. ولما كان العمل عنده من مسمى الإيمان، إذن فالإيمان ينقص بنقص العمل ويزيد بزيادة العمل، ينقص بحسب نقصان العمل ويزيد بحسب زيادة العمل، لأن العمل من مسمى الإيمان. وذكر هنا من الأدلة ما فيه مقنع وكفاية، ذكر خمس مواضع وقال لك قد تقدم بعضها في أول الباب الأول. واقتصرها على ثلاثة من الآيات. طيب، وذكر أثرا عن معاذ بن جبل. أما أثر معاذ الذي بدأ به معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال كان يقول أو قال لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. ماذا يريد من قوله نؤمن ساعة؟ قال أي نذكر الله. فهذا فيه دلال على أن الذكر الذي هو من عمل اللسان ولا بد له من أصل في القلب. هذا الذكر سماه إيمانا، فالعمل من الإيمان. طيب، وما دام أنه قال نؤمن ساعة، هذا فيه دلال على أنه يزيد الإيمان بزيادة شعبه، وإلا لما كان معنى من قوله نؤمن. فلو كان الإيمان شيئا واحدا فقد سبق من الإيمان. إذن فيه دلالة على أمرين: على أن العمل من الإيمان، وعلى أن الإيمان يزيد وينقص. ثم ذكر رحمه الله من يقول بهذا القول: سفيان والخزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام لأنها كلها عندهم منه. لاحظ هنا عبر بقدر من الازدياد في الإسلام، ثم قالوا حجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين. فهل أبو عبيد يرى أن الإيمان في الإسلام متراجعان، أو يمكن أن يمشي على طريقة من يقول لو تبرئ كل واحد منهما من ذكر شمل الآخر والثاني عنه؟ إذا أفرد الإيمان دخل فيه معنى، وإذا أفرد الإسلام دخل فيه الإيمان. لكن لو اقترن فالإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للباطن في الأعمال الباطنة، كما جمع بينهما في حديث جبريل المشهور لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام اشترعوا له بأصول الظاهر، ولما سأل عن الإيمان اشترعوا له بأعماله الباطنة من الإيمان لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والإسلام اشترعوا بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج. وربما زدنا هذا في بعض لاحقا إن شاء الله. طيب، ما حجة هؤلاء الأئمة سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس؟ قال حجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في خمس مواضع من كتابه، منه قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. زيادة الإيمان هنا نصف عليها وهي صريحة، فثبات أهل الإيمان وتوكلهم على الله ويقينهم بأن الله يبتليهم ويعدهم خيرا، هذا كله من الزيادة في الإيمان، من الزيادة في الإيمان. إذن ما يجري من اليقين والصبر والتوكل والاستعانة بالله والثبات عند الشدائد ونحو ذلك كله من زيادة الإيمان. قال وقوله: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، على ضوء ما سبق. والآية نص أيضا في زيادة الإيمان، ومثله قوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذن هذه الأدلة كلها تفيد زيادة الإيمان، وهكذا الأدلة التي فيها زيادة الهدى والاهتداء هي من نفس هذا الباب. وسبق أن تظهر أن أهل السنة أيضا يرون أن الإيمان يزيد حتى في الأرض، مش فقط في العمل في العمل الظاهر، وهذا صريح بلا شك، خاصة وأننا نستفيد منه أن نفس العمل بالإيمان فيزيد يوجد الإيمان بناء على هذا العمل، لكن سبق أن نبه إلى أن التصديق نفسه يتطور ما فيه. وذكر بما سبق من الاستدلال، إن لم يكن ذكر فنذكره الآن إن شاء الله، وهو أن الخليل إبراهيم عليه السلام بلغ ما بلغ من الإيمان، ومع هذا طلب زيادة اليقين فيه، وهذا من زيادة الإيمان. والمسألة أصلا تتعلق ببعث الأموات، فلا شك أن الخليل إبراهيم عليه السلام على يقين بأن الله جل وعلا يبعث من يموت، ولكن مع ذلك طلب من الله جل وعلا أن يريه إحياء الموت، فأراه الله عز وجل ذلك بعد السؤال، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال أهل العلم فيه دلالة على زيادة التصديق، على زيادة التصديق. قال ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المفطر كالمعاني، ليس المفطر كالمعاني، وذلك في قصة موسى عليه السلام أخبره ربه بما صنع قومه من بعده، ولما رجع إلى قومه ووجد عندهم عبادة العجل ووجد ما وجد ألقى الألواح، مع أنه مصدق بخبر الله إذ أخبره عن تغير قومه من ورائه، فهو مصدق ومؤمن، ولكن لما جاء وعاين فإن ذلك مما يقين. ونبه أيضا إلى أن العلم يتفاوت الناس فيه، وهكذا عامة الأمور الإسلامية يتفاوت الناس فيها، فلا يميز العلم فيكون بين الدين وبين عطش وعطش وفرح وفرح وحزن وحزن، هذا أمر معلوم بالفور، لا يمكن أن يدعي شخص ويقول هذه الأمور تتبعها واحد والناس مشتركون فيها بلا تفاوت، بل يموت الشخص الواحد فيحزن الناس، ولكن تجد تفاوت الناس، تجد تفاوت الناس، فأقرب الناس إليه مع المودة والرحمة يجد المعنى الحزن مع الذي هو غيره، وهذا أمر معلوم في البديل. وكذا الجوع، فمن لم يأكل ولم يطعم يوما أو يومين ليس كمن لم يطعم في نصف يوم، الفرق ظاهر. وهكذا العطش وهكذا الضرع ونحو ذلك من المعنى، وهكذا العلم، وذلك مسائل أدلتها ظنية ودلالتها كذلك ظنية، وبعض المسائل أدلتها قطعية ودلالتها قطعية، وقد يكون الدليل قطعيا ودلالته ظنية، وقد يكون الدليل ظنيا في ثبوته ولكن دلالته قطعية، وقد تجتمع أدلة في المسألة الواحدة ولا تبقى كفرا، وفي بعضها قد يكون دليل واحد ولا تبقى شبهة أو تكون معها شبهة، وبالتالي المعلومات تتفرع والعلم تتفرع، الناس تتفاضلون فيه. وهكذا صاحب الإيمان مع تصديقه طبعا قد تجد له أدلة في مسألة واحدة فيستدعي، بخلاف من حظ من العلم في مسألة ما أن يكون عنده دليل احتمالي ومع ذلك لا يكون من بعض الشبه نحو ذلك. إذا فيوجد تفاوت حتى في القلب، ليس فقط بالأعمال، ليس فقط بالأعمال الظاهرة، نعم الأعمال الظاهرة يتفاضل الناس فيها أو بها في الإيمان، ونفس الشيء نقول ما يكون في القلب من المحبة والخشية والتعظيم حتى التصديق أيضا يتفاضل الناس. قال أبو عبيد رحمه الله فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الزائدة، أي فسروها بذلك من الأعمال الصالحة يزداد بها الإيمان، ثم قال: وأما الذين ضعوا الإيمان قولا ولا عمل فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى أربعة. أحدها أن قال: أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والزيادة بعد هذه الجمل، وهو أن تؤمن بأن هذه الصلاة المفروضة هي خمس، وأن الكفر هي أربع ركعات، والمغرب ثلاثة، هكذا. طيب، وعلى هذا قرأوا سائر الفرائض. طيب، إذا قالوا أصل الإيمان الإقرار، ليش؟ لأن العمل عندهم ليس من الإيمان، الإقرار بجمل الفرائض. طيب، وأي زيادة بعد يعني هذه الفرائض أو الإقرار بجمل الفرائض، الزيادة فيها لا تقصد، إذا هي زيادة في العمل وليس زيادة في الإيمان، باعتبار أن العمل خارج مسمى الإيمان. طيب، ما الفرق بين القول السابق؟ قالوا هي زيادة في العمل، والعمل من الإيمان، العمل يزيد وبالتالي يزيد الإيمان، لكن هؤلاء يرون أن نفس العمل ليس مسمى الإيمان، وإنما الإيمان هو الإقرار بأن هذه واجبات، يعني رجع إلى إيمان قلبه، نفس أداء الصلاة وإيتاء الزكاة ونحو ذلك هو من العمل ولا يكون فيه مسمى الإيمان. طيب، والوجه الثاني أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن من ذلك الإقرار، بمعنى أن الزيادة رجعت إلى الإقرار لا إلى العمل، رجعت إلى الإقرار لا إلى العمل، وبالتالي هو قريب من السابق، أولئك أقروا بالزيادة بعد تلك الجمل، ولكن هؤلاء قالوا لا زيادة إلا من جهة الإقرار. والوجه الثالث أن قالوا الزيادة في الإيمان الزيادة من اليقين، الزيادة في الإيمان الزيادة من اليقين، لكن استقر هذه المعاني، زيادة في إقرار، زيادة في يقين ونحو ذلك. الوجه الرابع أن قالوا إن الإيمان لا يزداد أبدا، ولكن الناس يزدادون منه، الإيمان في نفسه ثابت، لكن الناس يزدادون منه. كيف؟ مثلا نزل في الصلاة وعلم الإيمان كله، لكن من جهة الإقرار، لأن العمل عندهم ليس داخلا في الإيمان. طيب، أين الزيادة؟ الزيادة باعتبار وصول العلم إليه، بفرض الصلاة، بفرض الزكاة، الزيادة من هذه الزيادة، يعني أنت الذي تزداد، لكن الإيمان هو هو، ما في زيادة. طبعا هؤلاء نظروا إلى أن الإنسان قد لا يدرك شيء، وهذا متصور طبعا في من عاش في بيئة أو نشأ في بيئة ليس فيها علم فتعلم، أو من أسلم حديثا، أو كان ذلك بالنظر إلى أحوال بعض الناس بحسب بلوغهم ونحو ذلك. على كل، قالوا كل هذه الأقوال لم أجد لها مستنبطا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب، فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال اجلس بنا نؤمن الساعة، فيتوهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام، ثم قال: يتقدم العلماء بغزوة، قال: هذا لا يتقبله أحد يعرف معاذا. طيب، الشيخ علق قال بقوله بردوة أي برمية السهم، والحديث رواه ابن سعد عن محمد بن سعد والحسن البصري مرسلا مرفوعا، وهو وابن عساكر عن عمر موقوفا، والحاكم عن أنس موقوفا، ورفع الطبراني في الحديث الصحيح للمجموع أطول. طيب لاحظ الأقوال الأربعة الثانية إقرار بجمل الفرائض، الزيادة ممكنة من ذلك الإقرار، الزيادة في الإيمان باعتبار الزيادة من اليقين أو باعتبار ازدياد الناس في العلم والعمل ونحو ذلك، لكن نفس الإيمان شيء واحد. يقول هذا الكلام لا يمكن أن نتصوره في قول معاذ بن جبل أنه مستحب، لأن معاذ رضي الله عنه عالم وليس هو بصدد الإقرار الآن بهذه الفرائض ونحو ذلك. إذن زيادته من جهة عمله لا من جهة إقراره بالفرائض، أو من جهة زيادة العلم به ونحو ذلك من المعاني، لأن اليقين هو ثبات العلم والسكون حيث ما يكون فيه اضطراب، هذا هو اليقين. وعليه فيقول الإمام أبو عبيد لا يمكن أن يرجع يعني تلك التأويلات وتنطبق على ما قال معاذ لما قال ابن الزهري من الساعة، هل يريد أن يقر يريد أن يزداد يقينا في علم أو نحو ذلك؟ الجواب لا، وإنما هو في ذكر الله الذي هو بر من العمل. قالوا أما في اللغة فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويلا، وذلك كرجل أقر له رجل بألف درهم له عليه ثم بينها فقال مئة منها في جهة كذا ومئتان في جهة كذا حتى استوعى الألف، ما كان هذا يسمى زيادة وإنما يقال له توثيق وتوثيق. وكذلك لم يلخصها ولكنه ردد ذلك الإقرار مرات، ما قيل له زيادة أيضا إنما هو تكرير وإعادة لأنه لم يغير المعنى الأول ولم يجد فيه شيئا. طيب إذا يقول لاحظ ما حتى من كلمة اللغة مثل هذا لا يسمى زيادة، يعني مسألة الإقرار واليقين ونحو ذلك. لماذا؟ يقول لو أن إنسانا أقر على نفسه لشخص بأن عليه ألف درهم، هذه الألف لو قال تحصيلها كالآتي مئة لكذا ومئتان لكذا حتى بلغت ألفا، هل هذا تعتبر زيادة؟ قال ليس كذلك. أيضا لو كرر وقال لك علي مئة ألف دينار أو درهم، لك علي ألف درهم على السليل التأكيد، هل هذا زيادة؟ يقول له اجمع وصل المجموعة الخير، لا إنما قالها توكيدا. وعليه يقول هذا ليس فيه زيادة إيمان. قال فأما الذين قالوا يزداد من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة فإنه مذهب غير موجود، لأن رجلا لو وقف ماله فقيل هو ألف ثم قيل إنه زاد مئة بعدها ما كان له معنى يفهم الناس إلا أن يكون المئة هي الزائدة على الألف، وكذلك سائر الأشياء. فالإيمان مثلها، لا يزداد الناس منه شيئا إلا إذا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان. طيب والآن نناقش من قال يزداد الإنسان من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة لأنه شيء ما، وإنما يزداد الناس. يقول هو له غير موجود، وإن شئت قلت هو متحافظ متناقض من هذه، لأن رجلا لو وصف ماله فقيل هو ألف ثم قيل إنه زاد مئة بعد ماذا؟ عنده ألف ثم ازداد هو مئة. طيب هم على طريقتهم يقولون ازداد رجل إيمانا لكن نفس الإيمان ماذا؟ فيقول لهم على قولكم لو كان عند الإنسان ألف درهم ثم قلت ازداد مئة صار المجموع مئة وألف ألف مئة. طيب إذا أين الزيادة؟ حصلت في نفس المعنى، هو ما ازداد إلا لزيادة الإيمان، ولذلك القول بأنه ازداد إيمانا ولم يزداد الإيمان في نفسه كلام غير سليم. يقول ما فعله معنى يصمر الناس إلا أن يكون المئة هي الزائد على الأسر، وكذلك سائر الأشياء. فالإيمان مثلها، لا يزداد الناس منه شيئا إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان. فهذا أمر بدهي جدا، ازداد إيمانا أي العامل، إذن نفس الإيمان ذاته. ما يقال هو الزاد والإيمان لم يتغير، إنما هو ثابت كان، وهذا غير ممكن. وأما الذين جعلوا طبعا لاحظ ما استعملوا يعني الأساليب التي طرأت على الناس فيما بعد في الجدال على أسلوب المنطقيين، يعني ملاحظ التركيب عظمي ظاهر، ما في صناعة المنطق والجدل ونحو، لكن هي يعني الذي يقول لك ازداد إيمانا أي العامل المؤمن ازداد والإيمان لم يزد، لقلت له هذا تناقض على أسلوبنا. لكن لاحظ هو ما استعمل هذه العبارة، أبو عبيد القاسم بن سلام يجرون الكلام على ما يعرفون من لغة العرب ولكن مع كمال العقل. ولهذا يقول ابن تيمية عن المنطق لا يحتاجه البليغ ولا يفهمه البليغ، لا يحتاجه البليغ ولا يفهمه البليغ، يعني في كثير من مسائله في عمق وغير واضح، لكن هذه المعاني بهذا الاسلوب واضح. قالوا أما الذين جعلوا الزيادة الزيادة اليقين فلا معنى لهم، لأن اليقين من الإيمان، فإذا كان الإيمان عند كل برمته إنما هو الإقرار ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم، أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم، فكيف يزداد من شيء قد استخفي وأحيط به؟ أرأيتم رجلا نظر إلى النهار بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوئه، هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار ولو اجتمع عليه الإنس والجن؟ هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس. طيب لاحظ هنا يناقش قولا وهو أن الذي يزيد هو اليقين وليس نفس الإيمان. الذين جعلوا زيادة زيادة اليقين فلا معنى لكم. طيب ازداد اليقين، قال لأن اليقين من الإيمان، لأن اليقين من الإيمان، فإذا كان الإيمان عندهم كل بأمته، إذا كان الإيمان عندهم كل بأمته إنما هو الإقرار ثم استكملوا غير المقرون بإقرارهم، أفليس قد أحاطوه باليقين؟ إذا اليقين أصلا موجود، كان موجودا، وبالتالي لا وجه للقول بزيادة اليقين لا في الإيمان. طيب ليش؟ لأنه أقر بكل ما يلزم الإقرار به، فأين الزيادة؟ أين الزيادة؟ ثم ضرب مثال يقول أرأيتم رجلا نظر إلى النهار بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوئه، نظر في وقت الضحى وأحاط وعلم، يقول هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار ولو اجتمع عليه الإنس والجن؟ ونظر وعلم وقت الضحى وعرف الوقت. طيب حسن يقين، هل هذا اليقين يزيد لو اجتمع الناس وكلموه وأخبروه نحو ذلك؟ ما يعني. هذا الكلام حقيقة ممكن بالنسبة لهؤلاء القوم الذين قالوا ازداد اليقين ولم يزدد الإيمان لهم، ولم يزدد الإيمان. ويقول لهم طيب أنتم قلتم الإيمان هو الإقرار، العمل عندهم غير ذلك، العمل غير ذلك. طيب حصل الإقرار، لا بد أن تقولوا حصل الإقرار والمقصود في الإيمان. وإذا حصل هذا الإقرار وقد أحاط الإنسان علما فأين الزيادة؟ قل إذا ما ذلك، ما ذلك يعني قط. ولذلك انظر العبارة قال فلا معنى لكم، هذا المسك إلزام، لكن هذا لا يمنع أن نقول الناس يتفاضلون في اليقين، ومنهم علم اليقين وحق اليقين وعلم اليقين، أي تفيد تفاوتا في اليقين بلا شك، لكن هنالك إلزام واضح بالنسبة للمرجئة في مبادئهم، لأن تصور اليقين عندهم واحد، وبالتالي لا معنى من قول بزيادة فيه أصلا، بل يقول له نقول من باب عام لو قلتم اليقين يهدي فهذا اليقين من معاني الإيمان فماذا زاد اليقين إذا زاد الإيمان بدأ يعني يمكن يقول هذا مسلك آخر إذن هنالك مناقشتان أو وجهان في التعامل مع هؤلاء الذين قالوا يزيد اليقين ولا يزيد الإيمان أن يقول لهم لا زيادة لا زيادة أصلا على مذهبكم ليش؟ لأن الإقرار حصل بكل شيء فأين الزيادة؟ أين الزيادة؟ وضرب لكم مثلا بالنهار رأينا فمثل هذا الوقت لأن الوقت ضحى طيب علمنا يقينا أن الوقت ضحى ثم جلسنا نتفاخر هل نزداد يقينا بأنه ضحى ولا هو نفس العلم قال إذا ما في زيادة لا في زيادة ثم الوجه الثاني قلتم زاد اليقين هذا يمكن نأتي به من علم قلتم زاد اليقين إذا قولوا بذات العلم ولا ليه لأن اليقين العلم اليقين منه وهل يقبل أنك تناقش بهذا الاستقرار إذا كان الإنسان على غير يقين على غير يقين هل يعد مؤمنا؟ طيب لو قال اليقين يتفاوت الناس فيه هذا ليس بشرا صحيح؟ الناس تفاوتون إذا زيادة إذا بداهة حصل الحفرة الزيادة في أصل الإيمان حصل الزيادة في أصل الإيمان إذا هو في النهاية التأويلات التي حاولها من يقول الزيادة ليست في العمل الزيادة باعتبار الإقرار الزيادة باعتبار اليقين الزيادة بالنظر إلى المؤمن لا نفس الإيمان هذه أقوال عند التحقيق إما أن يلزم أصحابه أن يقول الإيمان يزيد ولو في أصله وإن لم يدخل العمل وإما أن يكون متناقضا إذا في النهاية نحن مع القول بأن الإيمان يزيد في العمل والعمل من الإيمان ولاحظ أننا نلتزم أن الإيمان يزيد حتى في العمل وإن لم يتطرق لهذا الآن أبو عبيد رحمه الله لكن هذا هو الحق أن الإيمان يتفاضل الناس فيه حتى في العمل أعني في التفضيل والإقرار ليس الناس على درجة واحدة لكن هناك قدر لا بد منه ليصبح الإيمان من الاعتقاد لا بد منه اذا الملخص يعني ما ذكر المصنف رحمه الله هنا ان الزياده في الايمان والانتقاص منه هو من وعثرت على نفس الكتاب الذي اشرنا اليه سابقا وهو للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العقاد كان عنده رسالة في الاستثناء في الإيمان وبحث فيه الزيادة والنقصان في الإيمان وذكر يعني أسباب الزيادة والنقصان ذكر أسباب الزيادة والنقصان أشار إلى أن الإيمان يزيد بحسب زيادة العلم واليقين وبالتالي حث على قراءة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرته ومعرفة سير الأئمة الأعلام كان بعض الأئمة يقرأ تراجم بعض العلماء ليزداد إيمان ليزداد إيمان إذن هذا من جهة العلم يزيد الإيمان بحسب كثرة الأدلة وبحسب كثرة المعلومات أيضا المفضية إلى العمل فيما بعد وأيضا بالنظر إلى ما في كتاب الله جل وعلا من الوعد والوعيد ومن الدلالة على عظمة الله جل وعلا وأسمائه وصفاته وبالنظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما فيها من العلم في الأعمال الصالحات وبالتالي التوفيق فيها وما يجد الإنسان من معاني الإيمان عند الله سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة هديه وسنته وهكذا معرفة الأئمة الأخيار هذا من جهة العلم، ومن جهة العمل ما سبق الإشارة إليه. فالإنسان الذي يكفر أو الذي يأتي بالواجبات على وجهها أكمل إيمانا من الذي يخرج منها أو يترك الخشوع والإخلاص وإلى آخره. وكذلك الذي يزيد بالمستحبات ليس هو كمن اقتصر على الواجبات فزيادة حصلت إذا بنفس العمل، ولكن أن هنالك معانا لو وجدت كانت زيادة واحدة، فكلما كان الإنسان أقسى وأقوى وأصدق ونحن ذلك كان إيمانه أقوى. والناس يميزون بالضرورة التفريق بين من كان إيمانه كإيمان حديث رضي الله عنه ومن كان إيمانه دون ذلك. لا يمكن أن يأتي أصدق الناس ويقول إن إيمانه كإيمان أبي بكر. لو عرف هذا لعامة الناس لما قدر. والإنسان من جهة ثانية يحس بالفرق حتى في بين أحواله، لأن القلب لا يستقيم له في الأرض، وما سمي القلب بالقلب إلا أن يستقل به. إذا الإنسان لو أنصر لوجد من نفسه التفريق بين قوة الإيمان وضعفه. في قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله المؤمن الضعيف، وفي كل خير أي القوي في إيمانه والضعيف في إيمانه، ليس الأمر راجعا إلى بنيته والجسم ونحو ذلك، وهو إنما نفس القوة علقت على وصف، وبالتالي كانت القوة والضعف في نفس ذلك الوصف الذي هو الإيمان المؤمن القوي. طيب أيضا لاحظ من بقي زمانا يعمل عمل الصالح وعاش وأمد الله في عمره، هو ليس كمن قصر يعني عمره وأجله وبالتالي نقص عمله بناء على ذلك. من عاش 90 عاما هو في عبادة، وهنالك من ساواه في أصل العمل ولكن عاش 40 عاما، وهذا فضل الله فيه من يشاء. إذا عاش كثيرا وعمل كثيرا وهو ليس كالذي عاش قليلا وعمل قليلا، هذا من جهة. من جهة أخرى لاحظ أن نفس العمل ليس فقط بالأحوال وإنما حتى باختلاف الأمثلة لها أكثر. والذي يصلي في المسجد الحرام ليس كالذي يصلي في المسجد الحرام، والفرق ظاهر. بل ما يجب من معاني الخشوع وما في المكان من درجة ما قد لا يجب التغيير، الشخص الواحد يحس بالفرق بين أحواله لاعتبارات كثيرة. وحتى نفس الأعمال تتفاضل في نفسها، وبالتالي يتفاضل أهلها بناء على ذلك، تفضل أحوال بناء على ذلك. مثلا في باب الصلاة، فالذي يؤدي الواجبات يتساواه غيره فيها، ثم أحد الرجلين يصلي الراتبة ويقوم من الليل والآخر يصلي أحيانا، فهل هما سواء؟ بل حتى لو نظرت إلى الذي يصلي الراتبة فقط وذلك الذي يقوم الليل، فصلاة الليل أفضل، هي أفضل بعد المغرب، فهو أفضل بهذا الاعتبار. في النصف الذي يحلق والذي يصلي هل هما سواء؟ الجواب فمن قصر ليس كمن حلق، فالذي حلق من جهته أن القول أفضل من جهة الحلق، وهكذا حتى في النفس، فالذي يجمع النفسين ليس كمن نفس النفس من جمع بين الحج والعمرة. ولهذا كان أرجح الأقوال أن التمتع أفضل، أن التوسع أفضل من الإفراد، والعلم عند الله. إذا هنالك اعتبارات كثيرة للقول بالزيادة بالعمل حتى في أصله كان سبقة الإشارة إليه، واليقين ونحو ذلك. باعتبار ازدياد الانسان لنفسه من الاعمال وتنوعها، هذه كلها اعتبارات لها اثار. وبالتالي هنالك امور معينه على هذه الزياده، منها الالتجاء الى الله جل وعلا وسؤاله والاستعانه به على هذه الزياده، والسؤال في التثبيت عن الايمان. ومن الاسباب ايضا قراءه القران ونفس باب العلم التي اشير اليها سابقا، ان شاء الله منتفعه وتزيد الانسان خيرا. وهكذا التنويع في العباده هي في نفسها زياده وسبب للزياده ايضا. وهنالك جانب اخر من باب الابتعاد عن الشر الذي يؤدي الى نقص الايمان وصحه السوء والوقوع في حبائل الشيطان، وبالتالي كان لابد من الابتعاد بالله من الشيطان ومن نزغاته والابتعاد عن اصدقاء السوء مع ملاحظه الرقبه الصالحه، الحذر من المعاصي لانها باب من نقصان الايمان ومفضيه الى نقصانه بل الى زواله في بعض الحالات. اذن هذه كلها امور لو دقق الانسان لعلم وجوه الزياده وعلم اسبابها وعلم كذلك النقصان واسبابه. بقي ان نشير الى مساله وهي ان بعض العلماء نقل عنهم انه كره لفظ النقصان اقر الزياده وكره ان يقال بنقص الايمان، وهذا مكتوب للامام مالك وغيره رحمه الله عليه. وابن عبد البر في شرح الموضع اشار الى هذا وهذا، اي اشار الى ان الامام مالك رحمه الله كان يفرح او لا يقول بنقصان الايمان. ومنقول عنه ايضا القول بالزياده والنقص. القول بالزياده لا شك في نسبته اليه، لكن ترددوا في مساله النقصان. التوجيه الذي ذكره ابن عبد البر وغيره رحمه الله عليهم ان من روى الزياده والنقصان معا هو الاكثر، وبالتالي كانه يرمي الى ضعف ما نقل عن الامام مالك من القول بعدم النقصان. الوجه الاخر قالوا ان الامام مالك رحمه الله يرى الزياده والنقصان، لكن كان يكره بعض الالفاظ اما لعدم ورودها نصا او خشيه ان يقع الناس في النقصان ويسارعوا اليه، يعني كانه من باب الاحتياط ومن باب سد الذرائع، لان لو قيل ان الايمان واصله باق ربما سارع بعض من الناس، كل ما لم يكن الايمان موجود اذا قد يسارع بعض المعاصي. فلعل الامام مالك رحمه الله كره التصريح بالنقصان لهذا السبب، وللسبب الاخر قبل قليل التمسه بعضهم لانهم قد لا يكون قد وقف نصا على كلمه النقص، جاءت الزياده عنه، لكن كلمه النقص هكذا قال بعضهم في توجيه كلام الامام مالك، فانه كره لو نقص لعدم وروده نصا او نقل لعدم وقوفه عليه رحمه الله. وقيل كراهه ان يقع الناس في الفسوق والمعاصي ونحو ذلك. وعندي اقوى الاقوال ان الامام مالك رحمه الله نقل عنه التصريح بالجبر، وان كان ولابد فالقول الاخير قوي كانه كره لفظ النقصان حتى لا يقع الناس في نقصان الايمان، من باب يعني الاحتياط في اخذ الناس بالعذاب، والا يعني يميلوا الى النقصان من ذلك. والا فالامام مالك رحمه الله يعلم ان متى ما ورد الزياده فذلك يعني ضمنا ان النقص وارد، لان الزياده بعد النقص، الزياده لا تكون الا بعد النقص، اذا الزاد هذا بداهه يفيد ان يوجد النقص، والادله التي فيها النقص وما يفيد معنى النقص ربما نشير إليها سريعا. منها ما سبق من قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي وأحب الله المؤمن الضعيف وفي كل خير، فأشار إلى قوة الإيمان وإلى الضعف، وهذا الضعف هو من معنى النقص، وإن لم يكن نقص في النقص لكنه من معنى الضعف هو بمعنى النقص. ثم أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصة ناقصة عقل المؤمن أذهب لذلك الرجل الحاج من إحداثهم، فهذا فيه إثبات النقص. ثالثا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في بعضها: وليس وراء ذلك من الإيمان حتى تخاف. أيضا فيه دلالة على النقصان في الإيمان. وما أشير إلى أن الزيادة تستلزم النقص واضح مما سبق من أدلة. وربما ابتدى أيضا بعضكم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق في ثوبه، فسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم يخلق أن يصير قليلا، يصير قليلا. وما يكون قديما عادة ما يقع عليه الضعف والنقص. على كل هذه أدلة العلم في إثبات النقصان نقصان، وأدلة الزيادة قد تقدمت. هذا ما الذي توصيفه في هذا الباب، ولعل أقدر على هذا القدر من هذا الدرس في هذا اليوم لنواصل في مواد قادمة إن شاء الله. وابتداء نعتذر عن المواصلة ابتداء من هذا اليوم، هذا الأسبوع وغالبا الذي يليه إن شاء الله غالبا، لكن ننتظر حتى يأتي عن الإعلان آخر إن شاء الله، يعني يكون على الأصل إن هذا الأسبوع والذي يليه إجازة إن شاء الله، يعني هذا من الفترة القادمة أكثر. والذين ينتظرون معنا في دروس الأحد والثلاثاء ينتظرون إعلانا في الأسبوع القادم، أما هذا الأسبوع الذي نحن فيه ما في ذلك للأحد ولا الثلاثاء إن شاء الله، وحتى الذين معنا في مصر كيف أنه الأسبوع الذي يليه ستتم يقينا إن شاء الله، أما بقية الدروس الذين يواظبون معنا ينتظرون الإعلان إن تيسر فقينا، وإلا أيضا فقد نتأخر. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم